وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتنا في الله، لقاء جديد بإذن الله تبارك وتعالى مع سلسلة الحقوق الإسلامية. وفي حديثنا حول حق الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته، تعالوا لنتعرف على صفاته وشكله صلى الله عليه وسلم، لأن من حقوقه علينا صلى الله عليه وسلم أن نعرفه من هو ونعرف شكله. لأن كثيرا من الناس يأتي أحيانا ويقول لك: قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. فعندما نسأله ونقول له: صف لنا ما رأيت، فيصف لنا مثلا إنسان لونه أو بشرته بيضاء، وجهه مضيء منير وربعة بين الناس، ولكن في أثناء وصفه نجده يقول: وكان حريقا. فنقول: هذا قطعا ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يجيش بقى واحد يعترض عليه ويقول لي: ازاي انت تقول ان اللي الراجل ده شافه في المنام مش هو النبي محمد الهمام عليه افضل الصلاة واتم السلام، رغم ان النبي محمد قال في الحديث الصحيح: من رآني في المنام فقد رآني حقا. فنقول: نعم، الحديث صحيح، ولكن فهمك انت محتاج الى تصحيح. فنقول: النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كأنه يقول: من رآني في المنام على صورتي الحقيقية التي خلقني الله عز وجل عليها فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي. يبقى هو ده المعنى، مش معنى ان الشيطان ممكن الشيطان يجي لك في المنام بأي صورة وانت ما انتش عارف مين هو النبي فيقول لك: انا النبي، فتصدق وخلاص. لا، الشيطان يستطيع أن يتشكل بأي صورة ويخدعك ويقول لك: أنا النبي، لكن ما يقدرش يجي في شكل النبي الحقيقي. لو شكل النبي الحقيقي يبقى مين بقى في اللحظة دي؟ النبي نفسه صلى الله عليه وسلم. أما عن صفة خاتم النبوة، فعن أبي سعيد رضي الله عنه وارضاه أنه قال: كان خاتم النبوة في ظهره صلى الله عليه وسلم بضعة ناشزة، يعني جزء بارز في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم في حجم البيضة، بيضة الحمامة. وروى الإمام مسلم عن جابر بن سمرة أنه قال: رأيت الخاتم الذي في ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل بيضة الحمام. الحديث التي نذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى صحيحة، فحديث أبي سعيد رواه الإمام الترمذي في الشمائل وصححه الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، وكذلك حديث الذي رواه جابر، حديث جابر عند الإمام مسلم، فهذا صحيح في كتاب وفي صحيح الإمام مسلم. كذلك روى الإمام مسلم عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأكلت معه خبزا ولحما، أو قال ثريدا. ما هو الخبز واللحم اللي هي ايه؟ اللي هو الثريد، اللي هي الفتة. فقال: وأكلت معه صلى الله عليه وسلم خبزا ولحما، أو قال ثريدا. يبقى الثريد اللي هو الايه؟ اللي احنا بنسميها الفتة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن فضل السيدة عائشة قال: وفضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، كفضل ايه؟ الفتة على سائر أصناف وأنواع الطعام. فالمقصود قال عبد الله بن سرجس: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأكلت معه خبزا ولحما، أو قال ثريدا. قال: فقلت: يا رسول الله، غفر الله لك. قال: ولك. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له إيه؟ الصحابي يقول: غفر الله لك يا رسول الله، فقال النبي إيه؟ ولك. فقلت: استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. يعني هذا روى الحديث يقول له: استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ولكم أيضا. وإيه؟ ولكم. ثم تلا هذه الآية: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال: ثم درت خلفه، درت دار خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه. يبقى الخاتم فين؟ بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب حجمه قد ايه؟ ما احنا بنجمع الاحاديث عشان نوصل للشكل. في حديث مسلم من حديث جابر بن سمرة انه حجمه حجم بيضة الحمامة، وحديث ابي سعيد الذي رواه الترمذي انه جزء بارز. يبقى خاتم النبوة في حجم بيضة الحمامة بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم، بارز قليلا عن جسد النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود، نعود لحديث عبد الله بن سرجس، قال: ثم درت خلفه فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند نغص كتفه اليسرى. يبقى ما بين الكتفين ولكن باتجاه الايه؟ الكتف اليسرى، جمعا عليه خيلان كأمثال الثاليل. فالمقصود يتضح لنا أحبتنا في الله من هذه الأحاديث وغيرها وصف خاتم النبوة الذي كان يعرف به النبي صلى الله عليه وسلم على صدقه، وأنه نبي مرسل من عند الله، وأنها علامة، كما جاء سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه لما أراد أن يتحقق هل هذا هو حقيقة محمد النبي خاتم الأنبياء والمرسلين أم رجل يدعي النبوة، فدار خلف النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو أجرى له 3 اختبارات، سلمان الفارسي لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة المدينة، أجرى سلمان الفارسي 3 اختبارات للنبي، منها أنه أخذ بعض التمر وأعطاه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: رأيت أنكم جئتم من مكة إلى المدينة وأنتم فقراء، ليس لكم أحد هنا، وهذا مال كنت قد أعددته للصدقة فخذوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل إيه؟ رفض أن يأكل منه وأعطاه لمن؟ للصحابة. فقال سلمان: هذه واحدة، لأن من ضمن العلامات التي تعلمها وعرفها سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم الهمام أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة، فقال: هذه واحدة. جه في اليوم الثاني جاب بعض التمر وقال له: رأيت أنك لم تأكل من التمر الذي أعطيتك إياه بالأمس، وهذه هدية أقدمها لك. فأكل النبي صلى الله عليه وسلم منها، فقال: هذه هي الثانية، لأنه كان لا يأكل الصدقة ولكن يأكل الإيه؟ الهدية، اللي هو المثل المصري بتاعنا البلد اللي بيقول إيه؟ ده النبي إبل الهدية، هو ده. فقال، أراد بقى سلمان أن يختبروه في الاختبار الثالث. في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم بيدفن أحد أصحابه مات، فهم عند المقبرة، أخذ سلمان يطوف حوالين النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ يقترب منه ويأتي خلفه يريد أن هو ينظر على خاتم النبوة. النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ أن سلمان بدأ يتحرك حواليه، وسلمان ما كانش مسلم، بل كان فارسيا عابدا للنار، ثم تنصر وتدين بالديانة النصرانية، ثم أخذته قبيلة من قبائل العرب فأخذته فبعته عبدا عند واحد من اليهود في المدينة. فالمقصود، النبي صلى الله عليه وسلم نظر وجد سلمان يطوف حوله ويأتي من خلفه، فماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ كأنه علم ماذا يبحث عنه سلمان، فأنزل النبي صلى الله عليه وسلم رداءه من فوق كتفيه، فنظر سلمان لخاتم النبوة فانكب على قدم النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. يبقى إذن قد عرفنا الآن صفة خاتم النبوة. تفضل. كل نبي له علامة تدل على صدقه، إما معجزة وإما علامة في خلقته وإما علامة تدل على مجيئه. زي إيه؟ تفتكر لما كنا بنتكلم في سلسلة من 3 سنين، ما كنا بنتكلم في سلسلة تربية المسلمين من قصص الأنبياء والمرسلين، لما تكلمنا عن قصة شمويل أو شمعون عليه السلام، وهو من أنبياء الله الكرام، لما بدأ يتكلم مع قومه، لما قالوا له: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، فقال لهم علامة ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وهارون تحمله الملائكة. يبقى فيه إيه؟ علامة. فلو ما جاتش هذه العلامة يبقى إيه؟ برضو داود. داود لما قبل أن يصبح نبي وملك لما كان راعي غنم، وتكلمنا برضو عن قصته لما أخذ بعض الحجارة وغلب داود وقتل داود جالوت، فقتله بإيه؟ بنبلة، نبلة بحجر، حجر صغير. فتعجب الناس مع ان كلمة جالوت دي يعني كانوا، بس لو واحد قال كلمة جالوت ممكن واحد من الرعب لما يسمع الكلمة دي يقف مكانه ما يعرفش يتحرك، ركب وتسيب زي ما بيقول. فيجي داود وهو راعي غنم وهو طفل لسه صغير، يوم يضربه بحجر بالنبلة اللي كان بيضرب بها الأغنام، عشان أو كان بيمسك نبلة، نبلة النبل علشان يبعد بها الذئاب حتى لا تأكل الذئاب الايه الأغنام وهو يرعى الغنم، فيقتل بها مين بقى؟ جالوت في المعركة. فكل واحد كان له علامة تدل على انه ايه؟ مميز عن سائر الخلق، زي موسى عليه السلام يكلم الله وهكذا. من صفات النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه كانت تنام عيناه ولا ينام قلبه، فكان من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان تنام عيناه ولا ينام قلبه، وهذا الحديث رواه البخاري والإمام مسلم فهو حديث متفق عليه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يبقى نايم بجوار زوجته عينيه مغمضة لكن قلبه مستيقظ لا ينام، يعني يدري بكل شيء يحدث صلى الله عليه وسلم. أحب أقول لك بقى، وإحنا بنتكلم عن حق الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن حق الرسول علينا أننا نشتاق إليه كما يشتاق هو إلينا. النبي يشتاق إليكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وددت أني لقيت إخواني الذين آمنوا ولم يروني. النبي بيقول إيه؟ نفسي، أنا مشتاق بقى نفسي أشوف المسلمين الذين آمنوا بي وصدقوا بي ولكنهم لم يروني لأنهم لم يكونوا أحياء في عصري. وقال صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن رآني وآمن بي. يا بخت، زي ما احنا بنقول كده بالبلدي، يا هنايا سعده يا فرحته اللي آمن بالنبي ويشوف النبي. طوبى لمن رآني وآمن بي. وقيل ان طوبى شجرة في الجنة يسير الراكب المسرع تحت ظلها 70 عاما لا يقطع ظلها. طوبى لمن رآني وآمن بي، قيل ايضا معنى طوبى ان هو الخير كله. طوبى لمن رآني وآمن بي، ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني. تخيل بقى. وقال صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن رآني وآمن بي مرة، وطوبى لمن لم يرني وآمن بي 7 مرات. نسأل الله عز وجل أن نكون منه. فيا ليتنا نعلم قدر نبينا صلى الله عليه وسلم ونشتاق إليه كما يشتاق هو إلينا ونحبه كما يحبنا هو صلى الله عليه وسلم. أما علمتم أن النبي صلى الله عليه وسلم خبأ دعوته شفاعة لأمته؟ فقد قال صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته. يعني كل نبي دعا بهذه الدعوة المستجابة في الدنيا، فتعجل كل نبي دعوته. يعني نوح عليه السلام قال إيه؟ رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. يعني يا رب امحق هؤلاء الناس جميعا من على الأرض حتى الديار التي كانوا يسكنونها لا تبقي ولا دار واحدة حتى على الأرض. عشان كده دعوته استجيبت، فجئ الطوفان لم يبقى منها دار، وهكذا. فكل نبي من الأنبياء استعجل دعوته في إيه؟ في الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني خبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم اختبأ دعوته ليوم القيامة لمين؟ لأمته. يبقى ده دليل على إيه؟ على حبه للأمة صلى الله عليه وسلم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرنا على الحوض يوم القيامة ليرى الذين اتبعوه وعاشوا على سنته وشرعه ومحبته ليسقيهم من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا يظمؤون بعدها أبدا. لا يظمؤون بعدها أبدا. عارف يعني إيه؟ خلي بالك واحدة واحدة. الكلام ده برضو كنا اتكلمنا عنه في سلسلة رحلة إلى الدار الآخرة. هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ لا، في أرض المحشر. في أرض المحشر، خلاص كده؟ طيب النبي حوض النبي بقى بيجيله المياه منين؟ من الجنة. يبقى زي ما يكون في مجرى يصل الماء من الجنة فيخرج لأرض المحشر يجي لفين؟ لحوض النبي صلى الله عليه وسلم. والحوض عليه كيزان كعدد نجوم السماء، عدد كبير جدا. والحوض طوله مثل عرضه، خلاص كده؟ يعني شكله مربع تقريبا، وعلى كل زاوية من زواياه واحد من الخلفاء الراشدين الأربعة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم في أرض المحشر الناس عطشانة وجعانة وحرانة ومن الوقوف على رجليها تعبانة، ده حال الناس، وفي عرقهم من اقتراب الشمس من رؤوسهم غرقانة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرى فلان فيعرف أنه من أمته فينادي عليه ليسقيه النبي صلى الله عليه وسلم من يده. الشاهد بقى اللي أنا عايز أقوله حاليا دلوقتي إيه؟ قبل ما أبدأ أتكلم على المشهد ده أقول إن لو واحد شرب من الحوض بعد كده بقى مقرر لي يا جنة يا نار، يبقى الحوض ده مسألة ملهاش علاقة بجنة ونار دلوقتي، خلاص كده؟ يعني إيه؟ يعني معناها إن ممكن في ناس داخلين جهنم مسلمين موحدين بسبب ذنوبهم ومعاصيهم وطفرتهم يخشوا فين؟ النار، يتحاسبوا عليها على هذه الذنوب والمعاصي، لكن بعد فترة من الزمن هيروحوا فين؟ الجنة. المهم إن كان هسألك سؤال، يعني هو في ناس بتصلي ومحافظة على الصلوات الخمس وفي المسجد وفي الجماعة الأولى وحيروحوا النار ولا مش هيروحوا النار؟ في ولا ما فيش؟ في كتير بيحافظوا على الصلاة ويحضر صلاة الجماعة وفي المسجد والتكبيرة الإحرام كمان وفي الجماعة الأولى ويروح النار، مفيش مشكلة خالص. ده ناس كتير هيحصلها كده. أديك مثال صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم إيه؟ حديث المفلس مثلا. أديك مثال بسيط قوي، واحد جاي، واحد يا عم بيحافظ على الصلوات الخمسة اهو وبيحافظ على التكبير على الجماعة الأولى، مش بس كده، وعلى تكبيرة الإحرام كمان، خلاص، وستين سنة لحد ما مات على الوضع ده، وهو داخل دايما الصلاة جيبه في علبة سجاير واقف بيها قدام ربنا، صلاة دي بيها إن شاء الله صلاة النبي أحسن. وصلت لك ولا لا؟ هل إحنا كده قلنا إن الراجل ده كافر؟ لا، لكن مسلم مذنب عاصي فاسق، خلاص كده؟ فعلى صلاته هياخد حسنات وعلى السجاير هياخد سيئات، فدي محتاج يتطهر منها قبل ما يدخل الجنات، لأن رب الأرض والسماوات قال في محكم الآيات سلام عليكم طبتم فادخلوها. يبقى إمتى هيدخل الجنة؟ لما يبقى إنسان طيب. طيب يعني إيه؟ إحنا بنقول الثمرة الفاكهة على الشجرة أصبحت طيبة. طيبة يعني إيه؟ يعني خلاص ما فيهاش أي عيب يمنعك انك تاكلها. فلما يبقى طيب يعني ما فيهوش عيوب يستحيل يخش الجنة، فمحتاج ينضف الاول. فهينضف فين؟ روح اسأل الجواهرجي وهو يقولك. هو انت بتبيعي الذهب غالي ولا الفضه غاليه يا جواهرجي؟ الصائغ يقول لك لا طبعا الذهب. طب عيار 24 ولا عيار 21 ولا عيار 18؟ يقول لك لا عيار 24 اغلى. ليه بقى؟ يقول لك اصل انا حطيته في النار اكتر فحرقته. طب انت بتحرق الذهب ليه؟ يقول لك عشان انقيه واصفيه من الشوائب والقذر اللي فيه. اصل الذهب ده بيبقى في الارض في الجبال وفي الصخور مختلط بقى بحديث ونحاس وزنك وخرصين والمونيا، فلازم يتحرق علشان ينضف. عرفت بقى المسلم هيخش النار ليه؟ اللي هو ما كانش طيب في الدنيا. فالشاهد اللي عايز اقوله، واحد بالشكل ده النبي صلى الله عليه وسلم في ارض المحشر هيعرفه من بعيد ان هو ايه؟ الراجل ده بيصلي من اثر الوضوء. تعالى يا ابني، تعالى خد اشرب، تعالى يا حبيبي. بس يجي يشرب، بس الراجل ده عليه ذنوب. فبعد ما شرب بقى يروح فين؟ النار. يعذب في النار بكل حاجه الا حاجه واحده، العطش. ما يعطش في النار. وصلت ولا لسه؟ لان هو حصل ايه؟ هو شرب من حوض النبي، ومن شرب لا يظمأ بعدها ابدا. والاصل اللي في النار مالهم حالهم ايه؟ قالوا يا مالك ادعو لنا ربك يخفف عنا يوما من العذاب. لا ده انا عايز اجيب لك الايه الثانيه. وسقوا ماء حميما فقطع امعاءهم. يبقى بيشربوا في النار ولا لا؟ ولما كلموا اهل النار، لما اهل النار كلموا اهل الجنه قالوا ايه؟ افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله. يبقى هم طالبين ايه؟ ميه. يبقى اهل الجنه بيشربوا واهل النار بيشربوا، بس في فرق شتان. ركز بقى معايا. طب اللي في النار دول بيشربوا ليه؟ عشان عطشانين. فهم لما عطشوا محتاجين ميه، فالميه اللي هيشربوها عباره عن ايه؟ ماء حميما فقطع امعاءهم عياذا بالله. انما بقى اللي شرب من حوض النبي خلاص هينجو بقى من مساله العذاب العطش دي، بس عليه بقى مصايب تانية. خلاص نعمل، نبقى نرد على هؤلاء الذين ينكرون مسألة خروج الموحدين من النار إلى الجنة بعد ذلك، نرد عليه. أنا رديت على فكرة على الكلام ده في سلسلة رحلة إلى الدار الآخرة، لكن نعمل سلسلة جديدة إن شاء الله تاني ونرد على نتكلم على الموضوع ده تفصيلا. نقول مثلا نسميها بعنوان إيه؟ نجمع مثلا بعض أسباب ونقول مثلا أسباب تدخل الرجال النار وأسباب تدخل النساء النار. يعني مثلا نقول 33 سبب نجمع مثلا، او 30 سبب، او عدد بقى من الاسباب معينه عشان بس ما نطولش السلسله، ونقول عدد معين من الاسباب التي تدخل الرجل النار، زي مثلا لبس الذهب ده خاص بالراجل ما لهوش علاقه بالست، فاهم قصدي؟ فلبس الذهب مثلا للرجال، اتيان المراه في دبرها ده يخص الرجال، فاهم قصدي؟ فهجيب الاسباب اللي تدخل الرجل النار نتكلم عنها، والاسباب اللي تدخل المراه النار نتكلم عنها. واحنا بقى بنتكلم في السلسله دي نرد على ايه؟ على من أنكروا خروج الموحدين من النار بعد ذلك إن شاء الله. طيب، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قلنا أنه يشتاق إلينا، والنبي صلى الله عليه وسلم له حوض يوم القيامة ينتظرون عنده ليرى الذين اتبعوه وعاشوا على سنته وعلى شريعته وعلى محبته، ليسقيهم النبي صلى الله عليه وسلم من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا يظمؤون بعدها أبدا. هو عارف يعني معنى كلمة هنيئة مريئة؟ ربنا سبحانه وتعالى لما قال عن مؤخر الصداق بتاع المرأة، ربنا قال للزوج، قال له لو زوجتك رضيت إنها تعطيك المهر وهي راضية متنازلة عن هذا فكلوه هنيئا مريئا، فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. يعني إيه بقى هنيء ومريء؟ حد يعرف؟ يعني إيه هنيئا مريئا؟ ده احنا بنقولها لما بيجي لك ضيف ويجي ياكل عندك يقول لك تقول له ها شبعت، يقول لك الحمد لله، تقول له هنيئا مريئا، صح؟ طيب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. ركز معايا، هديك مثال عشان تفهم اللي عايز اقوله. ايه رايك احنا كمصريين عامه وكفلاحين، ها انا بحب مثلا مش جدا اللي هي الجبنه الحادقه دي، في ناس يحبوا كده، يحب ياكل مش وخيار وجرجير مثلا كده، ها وبصل وليمون وجبنه، جوعتكم انا طبعا، وطحينه بقى وزيت، صح؟ انا عن نفسي دي احلى اكله بحبها، كلكم كده برضه صح؟ لا انا لو محطوط قدامي لحمه ومحطوط دي اسيب اللحمه واكل دي. يبقى اذا كلنا متفقين اهو، يعني كلكم كمان بتحبوا ده، ها؟ طيب فالمقصود يبقى اذا كتير مننا هو فعلا بيحب الموضوع ده، يبقى دي اكله ايه؟ هنيئه، لكن مش دايما مريئه، ما تمريش عليك. لو كلت منها كتير ممكن ترفع الضغط عشان املاح، ممكن تسبب بعد كده ايه؟ وجود حصوات في الكلى، زياده نسبه املاح في الدم، صح؟ وفي البول. ما لا مثلا بدي مثال، واحد بيحب الفسيخ، واحد بيحب الرنجه، واللي يقول بحرمه الفسيخ فاضرب في عينيه الفسيخ، فهمتها؟ لان في ناس للاسف يقول لك الفسيخ حرام، لا، لانه له دم وكده وبيخزن. هو يبقى حرام امتى؟ لو انتن فسبب ضرر لسوء تخزين يعني، خلاص. فاللي يقول بحرمه الفسيخ اضرب في عينيه الف سيخ، خلاص كده. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى واحد بيحب فسيخ جدا فواكل فسيخ لحد ما خلاص اتملأ املاح، دي هنيئه بالنسبه له، طعمها حلو ومستمتع بالاكله دي، لكن هل دي تمر عليه؟ ده كترها يضر، يبقى دي مش مريئة، يبقى هنيئا لكن ليست مريئة. فاهم قصدي ايه؟ طيب واحد مريض مثلا عنده مرض معين فبياخد دواء، الدواء ده بالنسبة له ايه؟ مريء، لكن هو مش هنيء، طعمه مش حلو، وصلت؟ لكن لما يجي بقى أكلة تجتمع فيها الاثنين يبقى هنيء طعمه حلو ومريء يمري عليك، ده بقى موضوع تاني. فهمت ازاي؟ ايه؟ احسن اكلة في الدنيا وربنا ذكرها في القرآن ايه هي؟ عسل النحل، صح؟ تقدر بعد ما تاكل عسل النحل، بعد ما تاكله معلقة عسل النحل بعد ما تاكل وتبلعها، توصل لل بعد ما خلاص ابتلعتها تقدر ترجعها تاني وتستطعمها؟ تقدرش. إذا جاوز اللسان أصبح نتان، إذا عدى اللسان أصبح نتان، خلاص ما تقدرش. أنا بديك مثال على أفضل أكلة هو في الدنيا إيه؟ اللي هي كلها شفاء كمان وربنا اتكلم عنها. فهو ده، فهمت يعني إيه بقى هنيئا مريء؟ حوض النبي بقى من سقاه النبي صلى الله عليه وسلم منه شربة بيده لا شربة هنيئة مريئة لا يظمأ بعدها أبدا. وصلت المعنى ولا لسه بقى؟ بل وحتى عند دخول الجنة يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل جعل له من أمته 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم يا رب. وإذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم يستزيد ربنا تبارك وتعالى ويطلب منه المزيد ممن يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، يا رب نكون منهم. قال صلى الله عليه وسلم أعطيت 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب، وجوههم كالقمر ليلة البدر، قلوبهم على قلب رجل واحد. طب عارفين يعني ايه على قلب رجل واحد؟ دي اهي دي لوحدها نعمة، نعيم، الكلمة دي لوحدها نعيم. حد يعرف يعني ايه؟ طب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. ركز كده معايا، تخيل انا دلوقتي احنا في المسجد اهو، ها، واحنا قاعدين في الدرس دلوقتي، بعد الدرس ما انتهى، بعد الدرس ما ينتهي، انت فكرت مثلا ان انت تروح تزور واحد صاحبك حبيبك، انتوا متربين مع بعض من طفولتكم، خلاص كده، وفي حب بينك انت وصاحبك دوت. فبعد ما خلصت الدرس قلت يا صاحبي ده ما جاش الدرس، لا انا لازم اروح ازوره واطمن عليه لانه وحشني، وفي نفس الوقت اعرفه يبقى يجي معانا الدرس، ليه يفوتوا الخير ده مثلا. المهم بقى ركز معايا، انت خارج في الطريق رايح له لقيته جاي مقابلك، ايه يا ابو فلان رايح فين؟ يقول لك اصل انا حضرت درس في المسجد فقلت وفكرت فيك، قلت ازاي اخويا حبيبي صاحبي دوت ما يحضرش معايا الدرس، فجاي علشان اقول لك انه يبقى انتوا الاثنين ايه. هي دي بقى القلوب عند بعضها، نفس التفكير، قلوبهم على قلب ايه رجل، كأن انتوا الاثنين شخصية واحدة. دي سعادة، دي لوحديها كده سعادة ولا لا؟ نعم احسنت، جزاك الله خيرا. كذلك قال الذين من قبلهم، ده عن الكفر، مثل قولهم تشابهت قلوبهم. الاثنين واحد، هي نفس الكلمات. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب، وجوههم كالقمر ليلة البدر، يعني الناس وجوهها إيه؟ مضيئة، قلوبهم على قلب رجل واحد، فاستزدت ربي عز وجل فزادني مع كل واحد 70,000. اضرب بقى يا عم، هم 70,000، الواحد منهم من 70,000 هياخد في ايديه 70,000، يبقى ده دليل على ان النبي ايه بقى، بيحبنا حب ملوش حدود، صح؟ يبقى دليل على ان النبي نفسه ان الامة كلها تروح فين؟ الجنة. امتي اذا كان النبي نفسه كان بيفرح، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام جار احد جيرانه كان يهودي، ما هو في المدينة المنورة مش كان فيه يهود بني النضير ويهود بني قينقاع ويهود بني قريظة بيعيشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ومع الاوس والخزرج اللي هم الانصار، ومع المهاجرين، مش كل ده مجتمع واحد كان بيجمعهم كلهم، خلاص، في وسط في تحت الدستور الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم لدستور الدولة الإسلامية المدينة، بحيث ان يتم التعايش ما بين الجميع والجميع يشتركوا في الدفاع عن المدينة لانها وطن واحد يجمع الكل، وده دليل على ان في تعايش ما بين المسلم وغير المسلم في الوطن واحد، بس بشرط يكون وطن إسلامي، وبشرط لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. فالمقصود النبي صلى الله عليه وسلم قام بزيارة ابن ولد، يعني يهودي، ابن رجل يهودي جار للنبي صلى الله عليه وسلم، كان في الرمق الأخير من الموت، فالنبي صلى الله عليه وسلم قام بزيارته فقال له اشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ينجيك الله من النار، فقال له اشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، ومات. خلي بالك الواد قبل ما ينطق الكلمة دي بيبص لأبوه كده وهو على فراش الموت، راح ابوه اليهودي قال له ايه، اطع ابا القاسم، اسمع كلامه يا ابني، يعني هو عارف ايه ان النبي حق، فراح الواد قال ايه، قال لا اله الا الله محمد رسول الله. ركز معايا، النبي صلى الله عليه وسلم خارج من غرفة الولد ده في قمة السعادة، ويقول بقى النبي قال ايه، الحمد لله الذي انجى بي نفسا من النار، الحمد لله ان ربنا جعلني سبب نجيت واحد من جهنم، يبقى فرح ان واحد يهودي نجا من النار. وصلت لك؟ وسبحان الله، يعني شوف يجي على اخر لحظة ويتحول الموضوع، سبحان الله، اللي هو بقى حديث ايه، يسبق عليه الكتاب، من كان اخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله دخل الجنة. لا، زيادة بغير حساب، دي زيادة على الرواية. المقصود اللي عايز اقوله ايه، ليه هو بعيدة ليه؟ جورج والصوفي المغني عارفينه؟ ما ده نصراني لبناني تقريبا، نصراني مغني شارب للخمر ومدمن خمر وكذا وكذا. شوف عاش طول عمره نصراني على الكفر اهو، وعاش طول عمره على شرب الخمر وعلى المعاصي وعلى الاغاني وعلى الموسيقى وعلى الفساد والافساد، وجي قبل ما يموت مرض فتاب فدخل الاسلام ومات على الاسلام. مات مسلم، سبحان الله العظيم. نعم لسه ميت قريب. نعم انت تبقى تجيب لنا بقى يا شيخ علي الروايه دي، تبقى نشوفها ان شاء الله. بس برضو انا عايز ارد على حاجه في المساله دي، اللي هي من كان اخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله دخل الجنه. بعض الناس يقول لك بس حلو قوي، يبقى واحد عايش على الفساد والافساد لما يجي يموت نقول له لا اله الا الله يموت يخش الجنه؟ نقول افهم الحديث، دخل الجنه ازاي؟ بعد ما يخلص اللي عليه من العذاب في النار لو كان عليه ذنوب ما تبش منها. يعني معناها ان اللي بيقول لا اله الا الله مش هيتساوى مع الكافر اللي بيقول ان في الهة اخرى مع الله، او الذي ينكر الهية الله او الوهية الله، وكلاهما صحيح. ليه؟ يعني بص ركز معي باختصار شديد قوي، واحد كافر وواحد موحد، الاثنين معاصي، الاثنين المرتكبين معاصي، ده مات دخل النار وده مات دخل النار، يبقى كان لازمتها ايه بقى؟ الصلاة والصوم والتوحيد والعبادة والطاعة، ما كنا فجرنا بقى. لا، فيجي يستمر في النار وقت بقى معين، يقوم المؤمن اللي قال لا اله الا الله دوت او اخر كلامه من الدنيا كان لا اله الا الله، يخرج منين؟ من النار، يروح الجنه. اما التاني اللي ما قالهاش يفضل فيها ابد الابدين. افنجعل المسلمين كالمجرمين؟ مش هيستوي. عشان كده في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه ايه؟ قال ان ياتي يوم من الايام على جهنم تكون فارغة، جهنم، لأن جهنم هي فيها مين؟ المسلمين. ما في جهنم وفي لازا وفي السكر وفي الحطمة وفي سعير وفي فهم كذا واحد. فاللي يكون في جهنم اللي هم مين؟ المسلمين. فيجي عليها يوم من الأيام تبقى فاضية، والباقيين بقى الستة الباقيين مليانين، عياذا بالله. يا شيخ علي اتفضل. نعم، هو مات على طول، زي برضو واحد من كتير حصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات، واحد يقوم داخل الاسلام ويخرج مع النبي في الغزوه يقتل فيموت شهيد فيدخل الجنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يضحك ويقول ايه؟ دخل الجنه ولم يسجد لله ركعه. دخل الجنه ولم يسجد لله ركعه، ليه؟ لان الاسلام يجب ما قبله. انما واحد اصلا مسلم فده مطلوب منه صلاه، مطلوب منه صوم، مطلوب منه زكاه، فقال لا اله الا الله قبل ما يموت، برضه لسه هيتحاسب على اللي فات عشان ده كان عليه اصلا. انما واحد ما كانش ده له علاقه بيه لسه بقى، فلسه اول ما قال لا اله الا الله فاتمسح كل اللي فات خلاص. ده هو معنى الحديث، من كان هو ده، ما ده المقصود اللي عايز اقوله. دخل الجنه ولم يعمل خيرا. نعم، في روايه كذلك عشان ابين لك حب النبي صلى الله عليه وسلم للامه، قال صلى الله عليه وسلم: وعدني ربي ان يدخل الجنه من امتي 70,000 بلا حساب عليهم ولا عذاب، مع كل 1,000 70,000. تخيل بقى لما يبقوا 70,000 ويخشوا الجنة بلا حساب ولا عذاب، ده غير اللي هيدخلوا الجنة بعد حساب، ده غير اللي هيخشوا الجنة بعد عذاب. ما خلي بالك، ركز معايا، افهم الكلام بتاع النبي، بيقول لك ان في 70,000 هيدخلوا الجنة بلا حساب وبلا عذاب، يبقى ده دليل على ان في ناس هيدخلوا الجنة بعد حساب وفي ناس هيدخلوا الجنة بعد عذاب، وده في رد، يبقى كانوا بيعذبوا بعد كده خرجوا من النار اهو، لان العذاب في الاخرة فين؟ في النار. فهمت؟ يبقى في صنف هيعذب وبعدين يدخل الجنة، وصنف هيحاسب وبعدين يدخل الجنة، زي مثلا الذين يكلمهم الله تبارك وتعالى ويستر عليهم ويجعل بينهم وبين الناس سترا فلا يرون ما يسأل فيه العبد، فربنا سبحانه وتعالى يقول له: عبدي فعلت يوم كذا كذا وكذا، يقول له: نعم يا رب. فعلت كذا يوم كذا وكذا، نعم يا رب. فيقر العبد بإيه؟ بغدراته وفجراته، يقول له ايوه يا رب، ايوه يا رب، انا عملت يا رب. فربنا يقول له سترتها عليك في الدنيا واغفرها لك اليوم، ادخل الجنه بمشيئه الله. ايوه ده بمشيئه الله. فانا عايز اوصل النقطه اللي هي ايه بقى، ان الراجل ده اتحاسب ولا ما اتحاسبش كده؟ اتحاسب بس دخل الجنه. بدليل ايه بقى؟ فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قالت عائشة طب امال الآية دي ايه يا رسول الله؟ لا ذلك العرض، ده بس على ما يتسئل، هو ده الحساب اليسير. يعني كونه ان يتسئل ده حساب. عشان كده علي بن ابي طالب فهم المعنى ده فقال لك ايه، ده في ناس هيسقط لحم وجوههم خجلا من الله بس من السؤال، مع انهم رايحين الجنة، بس من كون يا اخي ده انت لو ابوك وبيحبك ومش هيأذيك ولا يعمل لك حاجة، ها، بس يجي يقول لك ايه، خد يا ولد تعالى هنا، انا مش انا قلت لك ما تعملش كذا وكذا؟ تقول له ايوه يا ابي. يقول لك وعملت ليه؟ ترد بقى عليه ازاي؟ مش تعرف تحط عينك في الارض وتسكت، صح؟ ده ابوك اللي في الدنيا، ولله المثل الاعلى بقى. هتبقى تعمل ايه بقى معاه، مع ربنا؟ عشان كده سيدنا علي بن ابي طالب قال لك ايه، ده في ناس لحم وجوههم كده هيسقط من كتر الخجل بس، مع انه مش هيتحاسب، مش هيتعذب قصدي، الحساب بس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وعدني ربي ان يدخل الجنة من امتي 70,000 بلا حساب عليهم ولا عذاب. ما شاء الله 70,000 ده كتير برضو، كويس. بس النبي ما يكتفيش بدي بقى، يطلب تاني، مع كل 1,000 70,000، يبقى كل 1,000 منهم معهم 70,000، وهم كام؟ 70,000. شوف بقى اضرب واجمع العدد، 4,900,000,000. طب النبي يكتفي بده؟ لا، استنى، هو احنا دلوقتي كم مسلم في الارض؟ 1,500,000,000 تقريبا، صح؟ النبي صلى الله عليه وسلم مش راضي، مش حكايه مش راضي، طمعان. النبي صلى الله عليه وسلم طمعان في كرم ربنا تاني، ان ما يكتفيش بال 4,900,000,000 دول، عاوز تاني. وثلاث حثيات من حثيات ربي، ما ينفعش افسرها لك دي بقى، ما ينفعش افسرها لك. هي انا هكلم في اللغه، مش هكلم في ايه، في المعنى الشرعي. لغه حث الشيء بيده، يعني ايه بالبلدي كده، بيغرف بايديه. عندك مثلا، عندك ايه، عندك مثلا بر، قمح، تمر، دقيق. فانا بقول لك ايه، هات ثلاث، ركز كده، بالبلدي هات ثلاث حفان بايديك، ثلاث حفان، مش هيعملوا لك كده في الارياف عندنا في الفلاحين؟ حفان يعني ايه؟ يعني حثيات ملو ايديك، ده المعنى بتاعنا احنا، ولله المثل الاعلى، بلا تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وثلاث حثيات من حثيات ربي. من الناس بقى، شوف بقى، تخيل انت بقى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يفعل كل ذلك ليه بقى؟ من أجلنا، حبا فينا. فكيف لا تشتاق قلوبنا وأعيننا لرؤيته وصحبته في جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. بصراحة لما يبقى واحد بقى وما يتبعش سنة النبي، او لما تيجي تكلمه في شيء يقول لك يا عم دي سنه، ده بجد بقى ما اعرفش اقول لك تقول عليه ايه. يبقى ده انسان ما عندوش دم فعلا، ده ما يستاهلش حب الرسول. والعجيبه انه يقول لك احنا بنحب النبي. حب النبي فين يا ابني؟ فين هو كلام للاسف. تعال نشوف من حق الرسول علينا صلى الله عليه وسلم حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. إن للحبيب صلى الله عليه وسلم حقوق على أمته لا تعد ولا تحصى. فما تفتكرش أنا هكلمك على حقوقه كلها علينا، أنا هكلمك بس على بعض كده نبذة. أولا الإيمان به صلى الله عليه وسلم، ده من حقه علينا. قال الله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم. يا محمد قل للناس، بلغهم إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. يبقى حق النبي صلى الله عليه وسلم هنا ها اتباعه والإيمان به. أولا الإيمان به، الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. الناس طبعا، بس أمته خاصة. ليه؟ هقول لك للناس كلها، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لأحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني يسمع بي ولم يؤمن بي، لا يحل. عشان كده كفر، عشان كده حكم اليهودي والنصراني أنه إيه؟ كافر. هو واحد يقول لك بس الحق بقى الشيخ بيكفره. أقول له كفر مين يا مسكين؟ روح اتعلم قبل ما تتكلم. ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن العظيم: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. بل أنا عايز أقول لك بقى، يا اللي بتعترض وتقول الجملة دي وتقول ليه الحق الشيخ كفر، عايز أقول لك بطل صلاح حسن بقى. هتقول ليه ده؟ هتقول ما هو ده جاهل، ما هو من لم يكفر الكافر فهو كافر. طب بص بص، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا ليه بقول؟ طبعا واحد منكم هيستغرب يقول ايه ده؟ الحق الشيخ بقى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ هيقول لك الحق الشيخ كمان بينهاهم عن الصلاة. أقول لك ما لأنه هو مش فاهم معنى الصلاة. هو أنت بتصلي بتقرأ إيه يا ابني؟ كل صلاة. ما ينفعش الصلاة من غير سورة معينة. إيه هي؟ سورة الفاتحة. هو معنى إيه الكلام اللي أنت بتقوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ يعني إيه الضالين والمغضوب عليهم؟ مين دول؟ مين اللي أنت بتقول يا رب أنا عايز طريق غير طريقهم؟ النبي هو اللي فسرها مش أنا والله. قال المغضوب عليهم اليهود. ليه؟ لأنهم عرفوا الحق ولم يتبعوه. والضالين اللي هم مين بقى؟ النصارى. ضل تهين، تهين يا عيني والله، صعبانين علي. بص كاثوليك يكفروا ارثوذكس، وارثوذكس يكفروا بروتستانت، بروتستانت وهكذا. كاثوليك وارثوذكس وبروتستانت ومريمانيه ويعقوبيه ونسطوريه وملكيه فكله كله بيكفر بعضه وكله لا يؤمن ببعضه. دول يقولوا ان الله هو المسيح، ودول يقولوا لا ده المسيح ابن الله، ودول يقولوا لا ده الثلاثة الأب والابن والروح القدس هم دول الله. والله من العجائب المضحكات المبكيات يعني، صلى الله على الرسول صلى الله عليه وسلم. امرأة نصرانية كانت جت بتسألني في شيء، اضحك يا عم يلا أقولها لك الموضوع. جاية تقول لي: معلش يا شيخ، يعني أنا شايفة كده أن أنت رجل الله. قلت لها: خير، رجل الله يعني معناها إيه؟ يعني عابد يعني او راهب يعني، عبد رباني معناها كده يعني. قلت لها: ربنا يغفر لنا ويسترنا. طيب اتفضلي خير. قالت لي: انا حماتي وزوجي واهلي وجوزي تعبني وما اعرفش، فعايزك تعمل لهم عمل. قلت لها: ما شاء الله، انا في سري عايز اقول لها عملك اسود ومهبب، عمل ايه يا ام عمل؟ فالمهم قلت لها ايه؟ قلت لها: لا ده لا يجوز شرعا اصلا، حرام. قالت له: امال انا اعمل ايه؟ قالت لي طب انا اعمل ايه؟ قلت لها: تعملي ايه؟ الحل بسيط جدا، ادعي لهم ربنا يهديهم، وانا هدعي لهم برضه، وعد مني هدعي لهم اهو يا رب. ورحت رافع: يا رب اهدي جوزها، يا رب اهدي. انا قصدي الهدايه اللي هي ايه؟ الهدايه الاسلام. فقلت لها: ادعي لهم ربنا يهديهم. فقالت: انا ما ينفعش ادعي لهم. قلت لها ليه؟ قالت لي: عشان انا خاطئه. فرحت بصيت لك ايه وقالت لي: بس وعد شك، مش قصدي خاطئه يعني مرتكبه. قلت لها: لا والله ما انا فاهم، انا عارف مفهوم الخطيئه عندك يعني الذنب يعني، سواء ذنب كبير او صغير خطيئه يعني. قالت لي يعني انا خاطئه فما ينفعش. قلت لها اسالك سؤال انا ضحكت كده وسكت. فبتقول لي خير في انت مالك بتضحك كده؟ قلت لها معلش اسالك سؤال بعد اذنك وبصراحه. قالت لي لا قول والله ما فيهاش حرج عادي، انا حاسه ان انت جواك حاجه عايز تقولها بس يعني متحرج انك تقول. قلت لها خلاص هقولها لك. انت ازاي بتؤمني بالمسيح؟ انت كده ابطلتي ايمانك. فقالت لي ليه؟ قلت لها مش انت في عقيدتك ان المسيح فدى نفسه على الصليب فداء للخطيئه اللي وقع فيها ادم اللي انتوا توارثتموها؟ قالت لي قلت لها يبقى اذا انت حامله خطيئه ازاي لما هو تحمل خطيئه عنك؟ وقفت بقى في حيصه بايظه ما عرفتش ترد. ما خلاص بقى انت فهمت انا عايز اقول ايه؟ اذا كنت انت بتقولي ان هو جه علشان يرفع عنك الخطيئه فمنين انت حامله الخطيئه؟ يا عم اذا كان القسيس نفسه مش عارف اسمه ايه ده اللي هو عامل مشاكل في البلد ده اسمه ايه؟ بنسى اسمه. فلوباتير. بص القس فلوباتير رغم اللي عامله ده كله هو نفسه مش عارف دين والله. يعني قعد في مره مع الشيخ عبد المنعم الشحات في مناظره في ساقيه الصاوي هنا خلاص كده. فالمهم بيتكلم فلوباتير بيتكلم مع الشيخ عبد المنعم الشحات وبيتكلم معاه فبيقول له ايه؟ لا بس مش هينفع كذا. وبيعترض على حاجه قال له لا ده احنا لو عملنا كذا نروح النار. راح الشيخ عبد المنعم الشحات قال له نار ايه؟ انت عندكم جنه ونار؟ انت عندك يخرج من الملكوت او لا؟ القسيس راح حط وشه في الارض وسكت وضحك. يعني هو نفسه مش عارف انه عنده جنه ونار ولا لا. انت فاهم قصدي ايه؟ فنسال الله العافيه والسلامه. ما هو بقى حرم وخرج من الملكوت او لا؟ انما ما عندهمش بقى الجنه ما هو بقى بيقول لك احنا خلاص احنا جسد بلا أبلية في الأرض لكن الملكوت ده بقى اللي هي الأرواح تسبح فيه بقى وهكذا. خلي بالك دي عقيدة مصيبة. عارف ليه؟ لأن إذا كان الجسد سيبلى والروح تكون في الملكوت أو لأ يبقى إذن أفعل ما أشاء وقد كفر عني المسيح الخطيئة إذن فأنا لا أحمل خطيئة فأفعل اللي أنا عايزه. دي أول حاجة. والحاجة التانية أني معليش عقاب في الآخرة ما فيش نار يبقى إذن أعمل اللي أنا عايزه بقى هو ده سبب الفساد. ما هو المفروض عندهم اللي يخرج من الملكوت ده يبقى يروح فين؟ يسجن فين؟ في الجحيم. فما يقدرش يقول لك ان في جحيم. عارف ليه؟ لان لو قال لك في جحيم ويسجن ويتعذب يبقى امال بقى فين الخطيئه اللي شالها المسيح؟ فمش هينفع يرد. عشان كده هم الناس دي ايه؟ الناس دي كده تحس انهم تايهين ولا مركزين؟ هو ده بقى معنى الضالين. عشان كده بقول للمغفلين اللي يجي يقول لما انت بتكفر دول ازاي؟ اقول له لان انت يا مسكين بتقرا في سوره الفاتحه في الصلوات الخمسه تقول غير ولا الضالين. فمنين انت بتقول ولا الضالين ومنين انت بتقول ان هم مش ضالين؟ يبقى ما تصليش احسن بقى. انت يبقى بتصلي. ما هو ليس للمرء من صلاته الا ما عقل منه. بس عندهم عقيده الجنه والنار. وقالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارى. ما هي الجنه والنار عندهم اللي هي الملكوت يعني اللي هي روحانيات يعني. ده المقصود وده الخلاف بيننا وبينهم. ان هم يقصدوا ان الجنه عندهم يعني الروح اللي هي الملكوت يعني. طيب من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على امته اولا الايمان به صلى الله عليه وسلم بدليل قول الله تبارك وتعالى قل يا ايها الناس. كلمه قل يعني يا محمد قل للناس بلغ. قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا يعني كل اصنافكم الذي له ملك السماوات والارض لا اله الا هو يحيي ويميت فامنوا بالله ورسوله النبي الامي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقوله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا امنوا بالله. ايه ده استنى يا ايها الذين امنوا امنوا. طب ما امنوا هيامنوا تاني ازاي؟ يعني يا من امنتم قبل ذلك بالانبياء والرسل والكتب السابقه امنوا بقى باللي نسخ اللي فات ده كله. معناها كده يعني الكلام موجه في يعني في المقام الاول لليهود والنصارى. مش انتوا امنتم بالانبياء؟ مش انتوا امنتوا بالكتب السماويه؟ مش انتوا امنتوا بالرسل؟ طب امنوا بيا بقى، ما انا زي زيهم، بل انا سيدهم صلى الله عليه وسلم، انا سيد ولدي ادم يوم القيامه ولا فخ. صح. يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر فقد ضل ضلالا بعيدا. خلي بالك، وكتبه ورسله، طب ما هم امنوا بالرسل كلها ما عدا محمد. اصل اللي يكذب محمد كانه كذب الكل. اي نبي من الانبياء لو كذب واحد فقط كان كذب الكل، لان انت لما تكذب ده يبقى كذبت اللي ارسله، فاللي ارسله هو اللي ارسل الباقيين، يبقى كذبت الكل في بعضه. كذبت قوم شعيب المرسلين، ليه؟ هو كان جملهم كم رسول؟ هو شعيب بس. فلما كذبوا شعيب كانهم كذبوا مين؟ اللي قبله واللي بعده كمان. كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلي. الله، هو كده بيكذب الله عز وجل. ما انا قلت اهو، ما انا عشان كده قلت اهو، قلت فاللي كذب المرسل يبقى كذب المرسلين كله. وقال الله تعالى، خلي بالك الايه دي برضو بنرد على المغفلين من المسلمين اللي بيظنوا ان اليهود والنصارى مش كافرين، فبنرد عليهم. ربنا بيقول لهم ايه؟ يا ايها الذين امنوا امنوا، يعني يا من امنتم قبل ذلك امنوا بقى باللي جاي ده اللي هو محمد يعني. قال الله تبارك وتعالى: ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. طب أنا هسأل بقى سؤال للأغبياء دول، الأغبياء من المسلمين اللي بيقولوا إن ما تقولش عن اليهود والنصارى كافرين، فأنا هسأل سؤال بالله عليكم دي الأول، تعالوا نتفق الأول اتفاق، أنتم معترفين إن القرآن دوت كلام ربنا ولا لأ؟ ده أولا بس عشان نبقى نشوف هينفع كلام بيني وبينكم ولا لأ. فإن قالوا لأ مش مؤمنين إن ده قرآن، يبقى خلاص خرق، يبقى انتهى النقاش. لا انا بتكلم على المسلمين نفسهم اللي بيعترضوا ان انا بقول ان اليهود والنصارى كفار، فانا هسالهم الاول سؤال: انتم مؤمنين اللي في ايدينا ده المصحف؟ لو قالوا اه، هسالهم السؤال الثاني: مؤمنين ده المصحف ده كلام ربنا؟ لو قالوا اه، يبقى ننتقل للسؤال الثالث. ما هي مش هينفع كده، لازم نمشي مراحل. السؤال الثالث بقى: طب اذا انتم امنتوا ان ده كلام ربنا وان ده المصحف، خلاص كده؟ السؤال الثالث: هل ده فيه تحريف او تغيير او نقص او زياده؟ لو قالوا لا، ننتقل للسؤال الايه الرابع: تؤمنوا بالصدق دوت ولا لا؟ لو قالوا اه، نسالهم السؤال الخامس: تؤمنوا ان ربنا يعلم علم ازلي ابدي، يعلم ما كان وما يكون وما سوف يكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون؟ لو قالوا اه، يبقى ننتقل للسؤال الكام بقى؟ السادس، وهو بقى: طيب ربنا عنده علم بكل ده، تؤمنوا بالسؤال السادس اللي هقوله ده: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ أنتوا أعلم بالناس ولا ربنا؟ لو قالوا ربنا، ننتقل للسؤال السابع، خلاص؟ ربنا بيقول: ومن لم يؤمن بالله ورسوله، رسوله هنا اللي هو مين بقى؟ محمد، فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. نسأل سؤال اللي هو السؤال بقى رقم كم بقى؟ ثمانية. السؤال الثامن: انا هسالهم بقى، انتوا شايفين النصارى بيؤمنوا بمحمد ولا لا يؤمنوا بمحمد؟ هيجاوبك طبعا ويقول لك لا يؤمن بمحمد. ما هو لو قال لك بيؤمن بمحمد يبقى ما بيصليش معانا ليه؟ يبقى خلاص انتهت القضيه. انما لو قال لك ان هو لا يؤمن بمحمد، نقول لهم ربنا قال: ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا اعتدنا. مين بقى؟ لليهود ولا للنصارى ولا للكافرين؟ يبقى ربنا سماهم ايه؟ بس خلصت. اما هو ممكن يقول لك المسلم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، ده موضوع تاني بقى. احنا بنركز على لا، اصل الايه اتكلمت عن الايمان، ومعنى الايمان يعني التصديق، والتصديق يعني ايه؟ بدليل قول اخوه يوسف ليعقوب لما رجعوا قالوا: وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. يعني وما انت يا ابانا يا يعقوب مصدقنا في حديثنا الذي نحدثك فيه حتى ولو كنا صادقين. يبقى اصل الايمان يعني ايه؟ التصديق. فربنا بيقول دول امنوا وصدقوا بمحمد الرسول، واضحه جدا. لا، رقم ده هما بيعتقدوا ان هو راجل مدعي النبوة وكاذب. ومن كفر يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: والإيمان هو حقيقة مركبة من معرفة ما جاء به الرسول. ركز بقى يا شيخ علي، أنا عايز أقول لك هنا نقطة مهمة، عشان أنت حضرتك دلوقتي قلت إيه؟ قلت طب ما هما دلوقتي برضو ممكن يجي يعترض ويقول لك طب ما هو كتير من المسلمين بيؤمنوا بالنبي وما بيصلوش وما بيصوموش وما بيزكوش وما بيعملوش. جميل، بس الكلام ده علشان محتاجين ان احنا نفهم معنى الايمان اصلا. فلو فهمنا معنى الايمان، انا قلت لك معنى الايمان لغه، لكن معنى الايمان شرعا زي ما بيقول ابن القيم ها ويقول القاضي عياض والامام النووي وغيرهم وغيرهم من العلماء بيقولوا كلام في معنى الايمان. يعني الايمان بالنبي العدنان محمد عليه الصلاة والسلام، ايه بقى معنى الايمان كما بيّنه ابن القيم في كلامه القيم، وما بيّنه القاضي عياض رحمه الله، وما بيّنه الامام النووي كذلك، وبيّنه النبي نفسه صلى الله عليه وسلم في الاحاديث. هذا ما سنعرفه ان شاء الله في الدرس القادم في حديثنا حول حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على امته في سلسلة الحقوق الإسلامية حول حق الرسول صلى الله عليه وسلم. قل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.